بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وجاءت الدنيا لتتعرف لنبوات الكلام، فالله أكبر.

الصلاة والصيام والقيام وزاد الأعمال. أقول قولي هذا